بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: باب ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حارم حدثنا عبيد الله بن سعيد وله له حدثنا يحيى من حطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فتفت من كفر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن عدية عن أيوب حامد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معا عن مالك حامد حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي هديك أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن عدية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة والصفية ربيبته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال: وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب النزول بطحاء الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي به الحليفة وصدى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني محمد بن محمد بن مهاجر المصري أخبرنا ديه حامل حدثنا قتيبة وله لهم قال: حدثنا ليه عن نافع قال: كان ابن عمر يناخ بالبطحاء التي به الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناخ بها ويصدي بها. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيين قال: حدثني أنس عن يعني أبانا طمرة عن مسلم عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي في الحليفة التي كان يميح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاكم بن إسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدي في معرسه في الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن موسى وتقول سريج قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدي له في معرسه من الحليفة في بطن الوادي فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. باب لا يحج البيت مشرف ولا يطول البيت عريان وبيان حيوم الحج الأكبر. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن علي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حامل حدثني حرملة بن يحيى الطفيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني موسى أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق من حجة التي أنا أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رحب يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحجه بعد العام المشرف ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي يقتل باب هضر يوم عرفة. بس يكفي هذا. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وقد ذكر قبل ذلك باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره. والآن ترجمة أخرى جديدة، استحباب الذكر كذلك، ذكر إذا وصل إلى يعني بلده إما من الحج أو من العمرة أو من الغزو أو من غير ذلك، كذلك أذكار. فالأذكار التي ذكرها أول ذكر يعني أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا لسفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض، اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن. وهنا ذكر يعني زيادة عن أول، وهو أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إذا رجع من سفر من حج أو عمرة أو من غير ذلك كذلك أدعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حريص على منفعة أمته، علمها كل شيء حتى الأشياء البسيطة علمها، حتى جاء عن رجل أنه علمنا الخراءة. علمنا الخراءة، الخراءة آداب دخول مسلم، يبغى يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، وكذلك إذا خرج بعد ما يخرج كذلك يقول غفرانك، ويقول هذا يقول غفرانك، وكذلك يقول خرج عيش كذا في يعني هذا المقصود يعني كل شيء. خلي أذكرة الدعاء، أذكرة الصلاة، وأذكرة القيام من النوم، وأذكرة اللي في الصلاة سبحان الله والحمد لله، فكل شيء يعني علمنا وما تركنا إلا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها. فقال في هذا الحديث هو عن هذا نعم إذا رجع، ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره، فغيره يعني الغزوات، كذلك لو سافر للتجارة سافر للتجارة، سافر لزيارة قريب له، صديق له، نعم كل هذا يدعو بهذا الدعاء يعني. وقال إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، حول الإسناد أوحاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد، واللفظ له حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول إذا قفل من الجيوش من غزو أو السرايا أو الحج إذا أوفى على ثنية، والثنية معنى المرتفع، كان المرتفع معلوم أن الأرض محل مرتفع كده أكمة، وهناك كذلك محل هكذا يعني نعم أو فدفد، والفدفد هو بينوا أنه المراد به الفدفد يعني كل شيء، الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع يعني يكون أكبر من إيه يعني من الثنية، يكون فيه يعني شبه، وقيل هو الفلات التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض، على كل حال يعني كمان برضه هو مرتفع. فكان الرسول إذا فعل وصل إلى ذلك المكان يقول هذا، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وجاء في رواية أخرى أنه يقول الله أكبر مرة، وكل راوي من الصحابة يروي ما سمعه، فإنسان قد ينسى، فواحد حين قال هنا كبر ثلاث، جاء في رواية أخرى كبر مرتين، والكل صادق، لأن هذاك قد يكون سمع ما سمع الأولى وسمع الثانية والثالث، ويكون المسألة ما فيها. ثم قال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، فوحده يؤكد لفظ الجلال إلا الله، ولا شريك له يؤكد لا إله، هذا معناه، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، فإلا الله يؤكده وحده كأنه أكد، ولا شريك له يؤكد لا إله يعني ما له شريك نعم أبدا، له الملك التام وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون يعني يقول راجعون تائبون عابدون سايدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده. وهذا في يوم الأحزاب، يوم الأحزاب لما اجتمع الكفار قريش وغيرهم ذلك وحاصل وجاءوا إلى المدينة هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم بأمر سلمان الفارسي نعم قالوا نحن يعني في فارس إذا خفنا من عدو خندقنا، حفرنا الخندق، فصاروا ثم بعد ذلك الله أرسل عليهم ريحا فقلبت قدورهم، حتى أن أبا سفيان الذي هو رئيس ركب بعيره قبل أن يفك عقاله، وهذا بإيه؟ من الربشة، إنه ما يمكن عربي يعرف أن البعير ما يمكن إلا بعد ما يفك العقال هذا، وصرفهم الله ونصر الرسول. فلذلك هذا وهذه قال إذ جاءوكم من فوقكم أسل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا معنى الآن. وهزم الأحزاب وحده بدون إيه قتال وبدون شيء، لأنه ما صار بينهم قتال، وأرسل عليهم ريح شديدة وأرسل عليهم برد شديد، ففهم من ذلك أنه صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحد، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين. دائما العاقبة دائما تكون، كان بغير ذلك من وعده سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده من غير قتال من الآدمين، والمراد بالأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. بهذا يرتبط قوله صلى الله عليه وصدق الله تكذيبا لقول المنافقين الذين قالوا والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق. وفي الرواية الثانية أنه حديث الثاني حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك حول الإسناد أو وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديق قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين، وهذا لا يضر. هذا يقول أن الرسول أول كبر ثلاثة وهذا يقول كبر مرتين، فالكل صادق. والسبب في ذلك من الأشياء الاختلاف، إما أن هذا اللي قال مرتين ما سمع الرسول لما كبر التكبير الأولى، سمع الثانية والثالثة فقال تكبيرة، والكل صادق. والمهم ذكر الله لأن الصحابة كلهم عدول. وحدثنا كذلك زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى ابن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة يعني خارج المدينة قال آيبون يعني قبل أن يصرق آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. وأبو طلحة وصفية هذه يعني على كل حال ما هي، لأن زوجته أم سليم قد يكون هذه زوجة ثانية. ورديف على ناقته إذا كنا بظهر قال آيبون يعني نحن آيبون يعني خبر المبتدأ المحذوف تائبون عابدون لربنا. فهذا من الذكر الذي الإنسان إذا قدم من سفر نعم يقول ذلك، يدعو بهذا الدعاء ويكون فيه الخير والبركة. وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمنا فيها كتب الآن، الأذكار للنووي والكلمة الطيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغير ذلك. والآن كذلك بعض الناس يعني يجمع بعض أحاديث ويجمعوها فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، يعني في طريق قبل أن يدخل المدينة وهو يقول هذا، وقبل أن يدخل إلى بلده يقول هذه. وهذه أدعية يعني مفيدة جدا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن الرسول كذلك كان يقول هذه آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يقل لم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. ثم ذكر ترجمة أخرى باب استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها. كذلك من الأشياء التي تستحب وبطحاء يعني أبي عروة عروة أبيار علي وما حوله، هذا هو هذا البطحاء. والبطحاء في بطحاء في مكة وبطحاء في المدينة كلها، وهناك تسمى بالمحصب هنا ما تسمى هنا اسمها البطحاء، وكذلك حتى في مكة فهذه يعني يعني أبيار علي كلها الميقات هذه تسمى البطحاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ينزل بها ويبات بها ثم بعد ذلك يدخل، لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله، ومعنى طروق الرجل أهله أن يدخل عليهم ليلا، لكن بشرط أنه ما عندهم علم. وأما إذا كان علم مثلا علم أن الذين ذهبوا للحج الليلة يصل فما في ضرر، لكن ما يدري إنسان مسافر ويجي في ليلة من الأيام قد يكون عند زوجته وعند أهلي في البيت مثلا والدها، فيروح يفتح الباب يتقي يظن هذا الرجل أجنبي يرفع السيف يقتله ويقتل زوجته كمان يساي أبدا وقد حصل ذلك يعني فلا يفعله. الرسول نهى عن ذلك، فإذا كان عندهم خبر وعندهم علم أو دحين في عصرنا هذا اتصل لهم تلفونيا أو أبرق لهم أو غير ذلك، فما في بأس يعني بذلك. وأما إذا كان هذا فلذلك الرسول كان، ولأنه كذلك أخبر الرسول أنه أتي الرسول وأخبر أن هذا الوادي مبارك، هذا المكان فيه بركة، فلما كان فيه بركة إذا المحل فيه بركة يعمل الإنسان عمل من أعمال الخير، صلاة أو ذكر أو غير ذلك، فيحصل له الأجر والثواب الحسن بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلذلك باب استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة، وذي الحليفة هي أبيار علي وما حولها هذا، والصلاة بها سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع يعني وصل إلى ذي الحليفة وصلى بها خمس صلوات، صلى يعني العصر والمغرب والعشاء والفجر وكذلك، ودحين كمان لما رجع يعني صلى صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك يتوجه ويدخل المدينة ضحا. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي إذا دخل يدخل ضحا، ثم أول قبل لا يدخل داره يدخل إلى هذا المسجد ويصلي، ثم بعد ذلك يدخل إلى ذلك، وهذا كان من السنة التي أنا والصلاة بها. وإذا صدر من الحج أو والعمرة وغيرهما وغيره كذلك من غزو أو من تجارة أو من تعلم علم، كثير أسفار يعني مباحة، في أسفار مباحة وفي أسفار واجبة، فمر بها لكن بشرط يكون مر بها. لكن مثلا ما مر بها يقوم يجي عشان يصلي، لا، هذا في جاء تقدمت لنا أحاديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ارجعوا شوي وراء شخوان كمان شوي، لا تشد الرحال إلا إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، معروف هذا. فلا مثلا يكون إنسان مثلا ما يبغى يمر على المدينة يقول عشان أصلي بطحان المدينة يقوم يجي على هذا، لا، هذا ما فيها. وهذا صحيح الآن يشرع مثلا كثير، مثلا بعض الناس لما يحجوا يجي جاي على مثلا الحجاج الذي يذهب إلى الشام، ما يتين طريقهم المدينة، فإذا يباتوا في ذي الحليفة ثم بعد ذلك الذي يذهبون إلى نجد، الذين يذهبون إلى تبوك، كل هذا تقريبا يعني يقع، والذين يجوا المدينة والذي يذهبون إلى خيبر إلى غير ذلك، هذا كله طريقهم ولكن واحد مثلا يبغى يروح من مكة إلى نجد أو إلى غير ذلك، لا، هذا لا يشرع له يأتي المدينة لأجل يصلي بذلك، لأن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى، وهذا شد الرحل. أما مثلا يمر على محلات فيها قبور أو هذا ويدعو لهم ويسلم عليهم فلا بأس. أما يقصد، فمثلا إنسان يقصد المدينة يذهب إلى أهل بدر لأجل نعم يزورهم، لكن هو في طريقه إلى جدة أو إلى مكة، وصل إلى بدر وسأل فين الشهداء، قالوا هذا سلم عليهم، ما في شيء. هذا أن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد. ومعلوم أن كثير من البلدان في بعض البلاد الإسلامية يعني يذهبون ويسافرون إلى بلد مصر إلى قبر البدوي إلى قبر الدسوقي في بعض البلدان، فهذا لا. فباب استحباب الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها بشرط يمر بها، هذا الشرط. أما إذا ما يمر بها يقصدها قصدا فهذا لا يصح، لأن الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله أناخ بالبطحاء، والبطحاء يعني التي هي بذي الحليفة، التي بذي الحليفة صلى بها، ما بين صلى بها فريضة أو صلى بها. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وليش كان عبد الله يتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت أن ذلك غير منسوخ؟ فإذا كان الرسول كان يصلي فخلاص، لكن هذا في فائدة وهو أن هذا العمل غير منسوخ، لأنه في أحكام بتنسخ. فلما يصلي عبد الله بن عمر معناه أن هذه الأشياء ثابتة، وأنه بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر إذا سافر للحج أو العمرة وعاد ينزل بالبطحاء ويصلي بها، وسواء يصلي بها فريضة أو نافلة المسجد. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان دائما في هذه المسائل، يعني إذا كان الرسول نزل في مكان وصلى كان يفعل ذلك، وكان والده يخالف ذلك كثيرا، يعني حتى أن والده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى الشجرة ويصلون عندها التي قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، قطعها عمر رضي الله تعالى عنه، خشي أنه بكرة يجي ناس يعني يعتقدوا فيها أشياء فقطعها. لبعد النظر. وهذا معروف يعني في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا ممن أسلموا حديثا يعني مروا على شجرة، يعني بعض المشركين يعلق بها أسلحتهم، فلما مروا على شجرة عظيمة مثلها قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط. قال الرسول إنها السنن والذي نفسي بيدي لقلت قد قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله، مع أنه ما قال اجعل لنا إله لأن المعنى واحد. فالتبرك بمثل هذه الأشياء لا ينبغي أبدا، ولكن عبد الله كان يفعل هذه الأشياء يعني. وحدثنا محمد بن رمح المهاجر المصري أخبرنا الليث حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة كان رسول الله يريخ بها ويصلي بها برضو كان الحديث الثاني كذلك كان يريخ بها الرسول، ومعنى الإناخة معناه كان راكبا على بعير نعم ينزل البعير وينزل عنه ثم يجلس جلسة ثم بعد ذلك يفعل نعم يصلي فيها ويذكر الله ويستغفر، معلوم إن فيها يعني ذكر الله. ومعلوم إن في أحاديث يعني يكفي يعني أن الأرض تشهد الإنسان نعم، وكذلك السماء مثل ما قال الله تعالى في سورة الدخان وما بكت عليهم السماء والأرض، الكفار الذي قوم عاد وقوم ثمود لما أهلكهم الله، أما المؤمن فإن السماء تبكي عليه والأرض تبكي عليه إذا مات، فالأرض الذي كان يعبد الله فيها تبكي عليه وكذلك السماء عمل الصالح الذي كان يرفع كل يوم كان صلاته وذكره وهذا يرفع فتبكي عليه السماء، وأما الكافر ما تبكي عليه السماء والأرض. وهذه تقريبا كذا حتى البكاء يعني مثل هذه الأشياء يجب الإيمان بها، يعني بكاء يمكن نقول بكاء حسيا ما في شيء، ليه؟ لأن الله قادر على كل شيء ينيخ بها ويصلي بها ينيخ بإيه يعني بذي الحنيفة ويصلي بها إما فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك يدخل إلى المدينة. وكان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب في الضحى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد يدخل على أهله يدخل عليهم في الضحى في النهار، ولا يدخل ولا يطرق أهله ليلا، فإنه إذا طرق أهله ليلا وما كان عندهم خبر قد يحصل يعني ما لا يحمد، لأن يجد مثلا في تلك الليلة كان يعني واردها عنده نام، فيظن رجل أجنبي فيضربه أو أخ لها من الصداع أو أخوها أو مرأة أخرى، فلذلك الرسول نهى الرسول الرجل أن يطرق أهله ليلا. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أحاديث المعنى واحد، وهذه من الأشياء الذي يمتاز بها صحيح مسلم عن غيره بأنه يجمع الأحاديث التي في باب واحد كلها في مكان واحد وتكون يعني. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه أبي ذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة أتي معنى أتاه الوحي أو أتاه جبريل يعني حذف الفاعل له، إما أتاه جبريل وقال له إن هذا البطحاء هذا مبارك في معرس، والمعرس هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان سواء كان ليلا أو نهارا لكن أكثر استعماله ما ينزل به في آخر الليل عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرس فلان معناه في آخر الليل، من يسافر يجي في آخر الليل قبل الفجر ينزل في ذلك المكان فيسم، وقد يطلق التعريس على أي مكان ينزله الإنسان، وهنا المراد به يعني هذا. فإن رسول الله في معرسه قال أتي، مين أتي؟ معناه أتي الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أتاه إما جبريل أو أتاه الوحي أي طريقة، فقال له فقيل له إنك ببطحاء مباركة بطحاء، والبطحاء هي الوادي المحل الأرض الرملية الكبير بطحاء مبارك. وحدثنا محمد بن بكار ابن الريان وسريح بن يونس واللفظ له لسريح قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برضو أتي يعني أتاه جبريل أتاه الوحي ثم حذف الفاعل أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة ببطن الوادي ببطن الوادي الذي هو وادي بطحاء، فقيل إنك ببطحاء مباركة. وقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد، وكان عبد الله بن عمر سالم وهو ابن عبد الله بن عمر مسجد، وهو أحد الفقهاء السبعة الذي كان عبد الله ينيخ به ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد، يعني ما هو قريب من المسجد، يعني بعيد عن المسجد، يعني أسفل أسفل من على الجهة يعني الجنوبية، وعلى الجهة على جهة مكة، ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. ومعلوم القبلة في الجنوب، يعني في المدينة هنا وفي أبيار عدي كذلك، فيكون على الجهة الجنوبية، يمكن كان الطريق كده ذلك الوقت. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ودائما يعني من الأشياء في اللغة العربية أن البيت إذا أطلق المراد به يعني الكعبة، وهذا إيه يقول علم بالغلبة. ذهبت إلى البيت يعني إذا هذا، أو طفت بالبيت ما يفهم إيه أنه طاف بغيره، وهذا علم بالغلبة، وهذا معروف يعني في اللغة العربية يعني زي هذا. وفي كثير من الأشياء، مثلا إذا قيل مثلا العقبة، العقبة التي في إيه في الأردن ما يطلق على، وإلا العقبة أصله أي طريق في إيه في الجبل. وكذلك مثلا إذا قيل الصحيح، هذا الحديث الصحيح معناه صحيح البخاري، ما يحتاج أي كتاب مثلا في العلم، إذا قال هذا الحديث الصحيح ما يطلق على صحيح مسلم، صحيح مسلم لازم يقول في صحيح مسلم قاعدة. وهذا معروف يعني في كذلك. وكذلك في الكتب، مثلا تجد مثلا بعض الفقهاء مثلا يكون حنبلي أو شافعي أو هذا، يعني بعض يذكر مثلا إذا في الكتب الحنابي قال إذا قال الشيخ ابن تيمية خلاص هذا معروف. بعض مرات يقول الحافظ مثلا، دحين يقول الحافظ، إذا قال هذا الحافظ معنى الحافظ ابن حجر، ما يطلع تانين الحفاظ غيره في موجودين يقال لهم إيه بأسمائهم، حافظ كذا حافظ كذا هذه. فقال باب لا يحج البيت مشرك، ليه؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون، وكان حجهم خربان، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول يقول لو قالوا لبيك اللهم لبيك وتركوا هذا كان صاروا مسلمين، لأنه لبيك اللهم لبيك معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لبيك اللهم لبيك، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فلذلك كانوا يلبون، وكانوا يقفون بعرفة، ويحجون ويطوفون بالبيت عراة. فالرسول في عام 9 لما فرض الحج، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الرسول لم يحج في ذلك العام، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس أميرا على الحج، وأمره بعد ما خرج أردف وراءه علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة، التي نحن نقرأ بها في التفسير، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن يعني حول 40 آية، 40 آية. ثم بعد ذلك رأى أنه إيه يرسل أحد من أقاربه ومن عشيرته، وأرسل علي بن أبي طالب يقرأ هذه الآيات في إيه في منن يوم الحج الأكبر. ولا يطوف بالبيت عريان، لأنه كان يطوف بإيه بالبيت عريان. أي إنسان يأتي من غير أهل مكة ما عنده ثياب، إما يشتري أهل مكة يعطوله ثياب، ما أعطوله هذا، ومعلوم أنه ما يعطوله مجانا، لابد يعطوله مصالح هذا، وإلا يطوف عريان الرجل والمرأة. فالرسول ما حبس ذلك العام، ثم بعد ذلك عريان. وبيان أن يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أصح الأقوال أنه يوم النحر، يوم 10 من ذي الحجة، وهناك من العلماء من يقول أنه يوم عرفة، ولكن أصح الأقوال لأن علي بن أبي طالب ما قرأ هذه الآيات إلا في براءة إلا في يوم النحر، يعني ما قرأها في عرفة، وهذا دليل واضح على. ورأينا ابن القيم يقول هذا، يقول أن الحجاج لما الرسول وأصحابه لما وقفوا بعرفة، نعم وغفرت ذنوبهم، يعني سمح لهم بالدخول إلى بيته، حتى إيه تتم النعمة عادة، إلى بيته يطوفون، ولما سعى يسعى ثم يرموا الجماد يكون هذا باب لا يحج البيت مشرك، يعني بعد هذا لا. وأما قبل ذلك فكان يحج المشرك الكافر ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر، متى يوم الحج الأكبر؟ أصح الأقوال أنه يوم النحر، يوم 10 من ذي الحجة، التي فيه إيه أعمال كثيرة، ومن الأعمال الموجودة في يوم النحر يعني 4 أعمال. أول شيء يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، وإذا رتبها كذلك فهذا حسن، وإذا قدم شيء على شيء فلا بأس. فإن رسول الله تقدم لنا أحاديث أن الصحابة كان بعضهم قدم شيء، فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول افعل ولا حرج. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حول الإسناد يعني الشيخ لمسلم كمان يعني الحديث الثاني حدثه وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب وهو يعني ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري هو واحد شخص واحد هنا يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري مرة يقول محمد بن مسلم مين هو ده هو واحد شخص وهو شيخ المحدثين في الحجاز جميع العلماء الذين أخذوا الحديث من التابعين هم شيخهم إيه؟ ابن شهاب كمالك والشافعي وغير ذلك أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي هريرة هو الذي بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله وهي عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع قبل حج وحجة الوداع كانت في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع لأن الرسول نعم ودع الناس فيها وقال لعلي لأن ألقاكم بعد عامي هذا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا وكان الأمر كذلك فإن الرسول بعدما عاد من حجة الوداع ما عاش إلا 84 ليلة بس بقية الحجة والمحرم وصفر وفي اليوم 12 من شهر ربيع الأول انتقل إلى الرفيق الأعلى ومعنى مات كما يموت البشر لأن المهمة التي جاء من أجلها تمت 23 سنة قائم بالدعوة أخرج الناس من الظلمات إلى النور فبقيت مهمة من مهمة أصحاب رضوان الله تعالى عليهم وقاموا بهذه المهمة خير قيام أبو بكر قاتل المرتدين قاتل مانع الزكاة جاء عمر رضي الله تعالى ملأ الأرض عدلا وكذلك عثمان وكذلك علي ثم بعد ذلك الرسول أخبر أن الخلافة بعدي 30 وصدق رسول الله الرسول توفي عام 11 وعلي بن أبي طالب استشهد عام 40 هذا خلاف والباقي إيه؟ ملكه ملوك الدنيا ثم جاءنا في عصرنا هذا الجمهوريات هذا والجمهوريات أخس وأخس ما كلها ما هو يعني خلافة وكانت خلافة تماما يعني وحتى بعدين لما كان خلافة يعني ما كانت على زي ما كان خلافة أصحاب رسول الله كان عندهم من العدل وكان عندهم من الإنصاف إلى غير ذلك قبل حجة الوداع في رهط الرهط معناه الجماعة من 3 إلى 10 وكانت 9 رهط يفسدون في الأرض ولا وكذلك النفر النفر كذلك النفر مو واحد وذلك قلوحي إليه أنه استمع نفر من الجن وكذلك البضع من 3 إلى 10 والرهط هو هذا كم يعني في رهط جماعة وقد يكون أكثر من هذا لأنه أي كفية نعم الرهط إيه في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان يؤذنون يعني يعلمون يجوا جماعة جالسين في قيامهم يجوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان عام 10 من هجرته في يوم النحر والأيام التي بعدها والسبب في ذلك ويقرؤون سورة براءة التي فيها تقريبا حول 40 آية من أول السورة براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 14 وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله يخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تفتوا إلى آخر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بعدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى هذه الآيات تقريبا 40 آية وبعدين الآيات الباقية نزلت في مهمات هذا وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله بمثله أن الرسول أرسل علي بن أبي طالب وجمع معه جماعة أنه لا وهذا مصداق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام يعني الحرم كله ومعلوم الحرم في مكة ليس الحرم بس يعني المسجد فمكة لها حدود من جهتها الأربع من جهتها الأربع مثلا من جهة جدة في حول 40 كيلو 20 كيلو وكذلك من جهة عرفة معروف يعني تقريبا إلى قرب يعني عرنة من من الحرم أو من خارج من الحرم وكذلك من الجهات الثانية فالمراد هذا يعني لا تمكن الكفار والمشركين من دخول مكة أبدا هذا هو الصحيح وهناك بعض المفسرين رأينا في بعض كتب التفسير لا تمكنهم من الحج الذي حق الجاهلية والصحيح أنه لا يدخل لا يجوز يعني الدولة أو يدخل الكفار والمشركين في حرم مكة أبدا وذكر هنا نقرأ الشيء الذي ذكره قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. ومعنى قول حميد بن عبد الرحمن الله تعالى قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغير من الصحابة هذا الأذان. والأذان معناه الإعلام، هذا يعني زي ما الإعلام فيها يوم النحر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأذان. والظاهر أنه عين لهم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر، لأن معظم المناسك فيه، وهي أربع أعمال من أعمال الحج: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف. وأما الأيام الثانية فيها واحد واحد، مثلا يوم عرفة فيها الوقوف بعرفة، يعني من الأشياء المؤكدة التي هي واجبة. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر، فقيل يوم عرفة، وقال مالك والشافع والجمهور هو يوم النحر، ونقل القاضي عياض عن الشافع أنه يوم عرفة. وهذا خلاف معروف، وهذا الخلاف المعروف من مذهب الشافعي. قال العلماء: وقيل الحج الأكبر نعم الاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة، والصحيح لا، أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأنه يقال الحج أكبر هو الحج والعمرة حج أصغر، والصحيح بهذا. واحتج من قال أنه يوم عرفة بالحديث المشهور: الحج عرفة. وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام المشرك، موافق قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. وهذا المراد، والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه، أي يخرج إليه الحكام والعلماء ويتناقشوا معه يعني خارج إيه. وأما حرم المدينة فالظاهر كذلك الحكم كذلك، يعني الذي يظهر كذلك حرم المدينة كذلك لا. ولكن في بعض المرات في أحاديث يعني مرت علينا أن الرسول مثلا يؤتى بالأسرى فيدخلون، يعني مثل ثمامة ابن ثمامة لما أخذ وأتي به وربط في سارية من سواري المسجد هنا، وكان الرسول يمر عليه، فإذا مر عليه يقول له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تريد المال أهلي يجيبوا لك، تبقى 10 100 ملاحة لأنه يعني كبير من بني حنيف. ثم بعد ذلك بعد ربنا هدى فأطلق، ثم ذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأنه وأصبح مسلما، فربطه في سارية. لكن هذا قد يقال أنه هذا أسير، يعني لأنه مربوط، يعني فإذا أخذناه هو أسير هذا ما في شيء يعني. والصحيح أنه يعني كذلك المدينة مثل ذلك، لكن في هذا الآن. ولو جاء في رسالة أورب لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج، يعني لو مات ودفن فيها يخرج جسمه ونبيه. ولا يطوف وإبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة، واستدل أصحابنا غير على أن الطواف اشترط له ستر العورة، ما في شك لازم من ستر العورة، وكذلك لازم من الطهارة كمان، لابد من الطهارة يعني الحسية والمعنوية، فلا بد يكون رافع للحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا يعني لابد. وكل أشياء مثلا الآن بعض الناس بيجوا في هذه الأيام مثلا يقولوا مثلا يعني المرأة إذا حاضت هل لها أن تطوف؟ فكثير من وجدوا فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان ذلك الوقت صعب، وشيخ الإسلام ابن تيمية ما تجرأ على هذا القول إلا بعد ما بحث في البحث العلمي، وجد مثلا أن الإمام أحمد بن حنبل يقول أن أن الطهارة الحدث الأصغر والأكبر واجب، وكذلك الشافعي، وكذلك وراح وجد في مذهب الإمام أبو حنيفة على أنه ما هو شرط ولا هو واجب. فمن هنا استطاع أن يدخل في هذا الموضوع، وقال إذا اضطر مثلا في ذلك الوقت هذا. وعلى كل حال الآن ما في يعني ضرر مثل ذلك، لأن القوافل إلى إلى إلى البلدان الإسلامية يوميا، خصوصا في عصر الطائرات الآن والسيارات، فلو حصل المرأة أنها حاضت تجلس هي وزوجها ووليها حتى تطهر وتطوف وتعود، وإذا أما إذا طافت وما سعت فلها أن تسعى وهي حائض، ما في بأس، سعي وهي حائض هذا ما وهي نفساء كذلك. أما في الآن فالظاهر أنه لا يصح، اشترط فيه سوء والله أعلم. وكذلك الطهارة يعني رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ثم باب فضل يوم عرفة كذلك، فضل يوم عرفة، أنه الرسول ذكر أن فضل يوم عرفة يوم عظيم، أنه ما طلعت الشمس ولا غنمت على يوم أفضل من يوم عرفة. وجاء في أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول يا عبادي هؤلاء جاءوني شعة غبرا من كل حد يطلبون مغفرتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم مساء يقال لهم وهو يوم كذلك أكثر ما يعتق الله من إيه من المذنبين في هذا اليوم العظيم وذلك هو يوم عظيم جدا ويجب على الناس أن يشتغلوا بالطاعة وبالعبادة في ذلك اليوم ففضل يوم عرفة وأيهما أفضل يوم عرفة أو يوم النحر أصح الأقوال أنه يوم النحر أنه هو يوم الحج الأكبر فلذلك ابن القيم يقول فإنه لما وقفوا بعرفة وغفر لهم هذا سمح لهم بالدخول إلى بيته بعدما وقفوا بعرفة ونزل المزدلفة ثم يوم النحر بعد ما رموا الجمار رخص لهم أن يدخلوا إلى بيته ليطوفوا والطواف هذا كذلك له شأن كذلك فإيش الأحاديث قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبي قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب قال قالت عائشة أن رسول الله قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة إن الله يعتق في يوم عرفة يعني لا يعد ولا يحصى أبدا ويقال كذلك نعم يعني أفيدوا لكم مغفورا لكم وفي من شفعتم فيه حتى أهل الموقف يشفع في إيه في الناس الآخرين من أقاربهم ومن إخوانهم وكان هذا يوم عظيم جدا فيجب على الحجاج أن يجتهدوا في الطاعة بس ما يجتهدوا في الأكل وفي الشرب وفي الراحة بعض الناس ولا كأنهم في الحج فكان يجب إيه أن يظهر وعلى كل حال يعني الآن في هذه الأزمان أحسن مما كان عليه إلا أول كان زمان نحن الناس يجيبوا الروادي ويجيبوا الأشياء يعني هذا قل يعني الآن في هذه السنوات ما هو مثل الناس يعني في وعي وفي أشياء يعني طيبة يعني يعني ما تسمع مثلا أغاني في عرف في هذه السنوات الأخيرة يعني ما فيش يعني وإلا أول كان فيها فإيش الدليل قالت عائنا ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حد يطلبون مغفرتي أشهدكم ويوم عرف إنه ليدنو سؤال الإمام يعني النووي يعني أول الصفات كثيرة يعني فهنا يعني في هذا يعني أولها يعني معنى إيش كيف هذا ونحن لا نؤول أحد الصفات للرب سبحانه هذا الحديث ظاهر في الدلالة في فضل يوم عرف وهو كذلك ولو قال رجل امرأتي طارق في أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان يعني رجل قال زوجتي طارق في أفضل الأيام أي يوم يوم الجمعة ولا يوم عرفة بعضهم يقول يوم الجمعة وبعضهم يقول يوم عرفة هذه مسألة ما لها علامة وكذلك ولو قال وجهان أحدهما تطلق يوم الجمعة لقول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما سبق في صحيح وأصحها يوم عرفة للحديث المذكور في هذا الباب ويتأول حديث يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الأسبوع ومعلوم أن الأيام فيها أيام الأسبوع أفضلها كم يوم الجمعة مثلا الشهور أفضلها شهر رمضان الليالي مثلا ليلة القدر الأيام يجي مثلا أيام النحر مثلا أيام النحر يعني أيام منى ويوم عرفة كذلك وهنا ومعنى يدنو في هذا الحديث تدنو رحمته وهذا الإمام النووي وغير كثير من العلماء يعني أول الصفات ورحمهم الله نحن لا نرى يعني مذهب أهل السنة بعدم تأويل الصفات أي شيء يعني يصف الرب تدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته خلاص ولا نحتاج لشيء وقد مر علينا مرة من المرات نحن نقرأ في هذا الدروس أن لما خلق الله الرحم نعم وقال تحبون أن أصل من أصلك قال أخذت بحقه الرحمن أنا حقيقة توقفت حقه الرحمن يعني في نفسي يعني حقه الرحمن حقه الرحمن معناه يعني مربط الإزار فالإنسان نحن نقول هذا يعني حقه يليق بجلال الله وعظمه ولا نحتاج نأول ولا شيء زي السمع وزي البصر لأنه سمع غير بصر الإنسان ولا لأنه إذا دخلنا في شيء أبدا سواء كان صفة أو اسم من أسماء الله تعالى وهو له معنى خاص لا يليق ولذلك هو حين يدنو يعني أول ورحم الله الإمام النووي ورحم كثير من العلماء المتقدمين يأولون الصفات وليس عليهم شيء لأنه لو كان بحث مع هذا بحث هذا لأنه في ذاك القرون كانت تقريبا مذهب أهل السنة وإيه مذهب الأشعرية والماتريدي أبدا. أما الأول هو اللي كان إيه مصعب، يعني يجي الكتب الأولانية مثلا كتاب ابن خزيمة والصحابة والأدول، زي ما الإمام مالك لما صير الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان إيش معنى الاستواء يعني العلو، جوا ذو المتأخرين يقولوا الاستواء الاستيلاء، وهذا غلط يعني. حتى شفت أنا في رسالة أبي زيد يقول لما قال يعني أن الله يعني وهو معكم بعلمه، قال هذه مأخوذة على الشيخ شرح رسالة أبي زيد، يعني ما لازم يعني ما فمعكم يعني معية إما خاصة وإما معية عام، فمعكم إذا كان المعية العامة معنا بسمعه وبصره يرانا ويسمعه، وإذا كان معية خاصة معنا بالنصر والتأييد زي قوله تعالى ثاني اثنين إذا ما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويصير ما يحتاج يعني نؤول الصفات ونقف على أنا. فهنا يقول هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وكذلك قال لو قال ويتأول حديث الجمعة على أن أفضل أيام قال القاضي يوم قال الثاني معنا يعني حصل الأجر ووجد يعني وجودا يعني يليق بجلال الله وعظمته، ولا يحتاج يعني تأويل هذه الأحاديث وتبقى على ما هي عليه. وما سوى قال القاضي يتأول فيه برضو القاضي يعني كذلك ما سبق في حديث النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا يعني نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا يجي ساي فلسفة يقول كيف ينزل في يعني ثلث الليل الآخر يختلف بالنسبة للأراضي، هذا كل ما لنا شغل، نزول يليق بجلاله، وهو سوى حديث متواتر كمان يعني ما هو حديث أحد. وقد رأيت أنا رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني حديث النزول جاب أحاديث قد إيه كثرة، نحن لا نؤول هذه الحديث ولا شيء. حديث النزول كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان لما يرى ما تنزل الرحمة قال وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض، وهو يقول يدنو هو يوم عرف لما يرى من تنزل الرحمة قد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء مما ينزل معه من الرحمة ومبهات الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى. قال وقد وقع الحديث في صحيح مختصر، وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية ابن عمر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حد يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، ويذكر الحديث ويغفر الله لهم ولمن شفعوا كذلك، يغفر لأهل الموقف وكذلك أهل الموقف إذا شفعوا في إنسان يعني يشفعون لهم. ويكفي هذا باب فضل الحج والعمرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.